العلم مثل الرزق يقطف بعدما يسقيه غيث الصبر والمجهود. بالعلم شيد الرمل برجا شامخا وبه تفتت قسوة الجلمود. وبه تفتت قسوة الجلمود. العلم بدر سطع وهو الهدى للحق للرحمن للموجود. العلم بحر رائق أو هائج خلب الأنام بدره المنضود. يا معشر ثقلين كشهب انفدوه بالنور باد العالم المحدود. بالنور بعد العالم المحدود. العلم مثل الرزق يقطف بعدما يسقيه غيث الصبر والمجهود. بالعلم شيد الرمل برجا شامخا وبه تفتت قسوة الجلمود. وبه تفتت قسوة الجلمود. المرء منا كلما وهبت له نعمة طغى في غفلة وركود. فتعلموا تتقدموا لا تركنوا لهرايض النيل ولا العديد. وتنافسوا في الخير إن ختامه مسك. أليس مرامنا بمجيد. مسك أليس مرامنا بمجيدي.